فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، هذا المعنى، يعني هذا الذي جاءكم من خبر هؤلاء هو من الشيطان، يكبرهم في قلوبكم ويعظمهم ويقول إنهم كذا وإنهم يستطيعون يعملون كذا وكذا، فلا تخافوهم، لا تخافوهم، لأنهم أذلة وتحت قهر الله جل وعلا، وأنتم وليكم الله، وهم لا مولى لهم إلا الشيطان. فلهذا أخبر الله جل وعنهم لما قالوا ذلك يقينا وإيمانا وصدقا، أو يقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو بخلاف ذلك في أفعاله، هذا لا ينفع، لابد أن يكون معتمدا على ربه جل وعلا، واثقا بنصره ومكتفيا به جل وعلا، يكون كافيا له مع فعل السبب، يفعل ذلك بدون فعل السبب. فإذا كان بهذه الصفة فإن الله يكفي من توكل عليه، وكيد الشيطان ضعيف. ولكن إذا كان الإنسان في شك وتردد وخوف فإنه يغلب عليه الشيطان. وهذا الأمر ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، هذا للأمة إلى يوم القيامة، إذا اعتمدوا على ربهم جل وعلا وتوكلوا عليه فكيد الشيطان ضعيف، والكافرون كلهم تحت تصرف الشيطان، لا يجوز للمسلم أن يرهب قوتهم ويقول إنهم معهم كذا وعندهم كذا وكذا، إذا كان صادقا، إذا كان إيمانه صحيح وصادق ومتوكل على الله، مع أنه لا يجوز أن يفرط، يجب أن يأخذ بكل الأسباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خير المتوكلين وأزكاهم وأقربهم إلى الله، ومع ذلك استعد لملاقاة الكفار، بل بالغ في هذا وظاهر، والمظاهرة هي أن يلبس الدرع فوق درع، ثم نظم أصحابه تنظيما ذكي، ووزعهم من رماة، وحتى لما خالفوا أمره حصلت الهزيمة بسبب مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عين 70 من رماة على مكان معين على جبل صغير سمي فيما بعد جبل الرماة، وقال انضحوا الخيل عنا ولا تعدوا هذا المكان حتى أرسل لكم، وأمر عليهم رجل وقال حتى لو رأيتم الطير تخطفنا لا تعدوا مكانكم حتى أرسل إليكم. لما بدأت المعركة انهزم الكفار، وصار الصحابة خلفهم يقتلون ويأخذون، قال هؤلاء 70 لماذا نبقى بهذا، نذهب مع إخواننا نسبي ونقتل. فذكرهم أميرهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصوه، فجاءت الخيل من خلفهم وكانت امرة خالد بن الوليد ما كان مشركا، فقتل من الصحابة 70 رجلا وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت الهزيمة بسبب هذه المخالفة، مخالفة واحدة، وهذا تأديبا من الله جل وعلا، وهو عظة إلى يوم القيامة يجب أن يتنبه المسلمون لها. فلما رأوا أنهم قد خالفوا تابوا رجعوا إلى الله، ثم إن الله جل وعلا ألقى الرعب في قلوب أعدائهم فهربوا. لما قالوا هذا القول صادقين. وقوله إنما ذلكم الإشارة إلى ذلك الخبر الذي جاء من المشركين. إنما ذلكم الخبر الذي جاء به هذا الرجل من المشركين بقولهم إنا سنكر عليكم ونقضي على بقيتكم ونأخذ المال ونسب النساء. قال جل وعلا إنما ذلكم الخبر الذي جاءكم الشيطان يخوف أولياء يعني يخوفكم بأوليائه. هذا المعنى يخوفكم بأوليائه. وإذا كانوا أولياء الشيطان فالشيطان طريدا بعيدا عن الله جل وعلا وهو عدو الله وعدو الله لا يفلح. والله ولي المؤمنين ولهذا قال فلا تخافوهم. فهنا نهي للمؤمنين أن يخافوا الكفار فلا يجوز أن يخافوهم. وليس معنى ذلك الخوف الطبيعي إن الإنسان يخاف من القتل ويخاف ولكن الخوف من القوة ومن الإرهاب الذي يعدونه ويذيعون به وغير ذلك يجب أن لا يخافه المسلم. فلا تخافوهم وخافوني يعني اجعلوا خوفكم لي لله جل وعلا. دل هذا على أن الخوف عبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا وهذا هو محل الشاهد من الآية التي أرادها المؤلف أن الخوف الغيبي أنه عبادة يجب أن يكون خالصا لله. فمن خاف غير الله معه في هذا الأمر فقد وقع في الشرك. ولهذا قال إن كنتم مؤمنين وإن هذه شرطية. المعنى أن من شرط الإيمان أن يكون الخوف كله لله. فإن لم يكن كذلك فالإيمان إما مفقود أو أنه ضعيف لا يقوى على رد العذاب الذي يريده الله جل وعلا بمن كان هذه صفته. قال وقوله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الخشية هي الخوف يعني يخشى يعني لا يخاف إلا الله. فدلت هذه الآية بهذا الأسلوب النفي والإثبات بأن الخوف يجب أن يكون لله وحده ولا يكون لغيره. وهذا لأن المشركين قالوا نحن عمرنا البيت عمرنا الكعبة. فأخبر جل وعلا أن الذي يعمر المسجد هو من يطيع الله ليس البناء هو العمارة. فعمارة مساجد الله بطاعته وإقامة التوحيد فيها إقامة شرع الله جل وعلا. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ما هم الذي يعمرون المساجد؟ ولا ينفي هذا كون مثلا عمارة المسجد بالبناء أنها محبوبة لله جل وعلا ويكون من فعل ذلك مخلصا لله قد سلك طريقا إلى الجنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمر مسجد لله ولو كمفحص قطات عمر اتخذ الله له بيتا في الجنة. ولكن الأعمال كلها مربوطة بل مشروط بها مشروط لها أن يكون الفاعل مؤمنا مخلصا وإلا لا ينفع ترد الأعمال. كما سبق أن العمل كله له شرطان الشرط الأول أن يكون خالصا لله جل وعلا. من كان يرجو لقاء الله يعبد الله وحده. إذا كان يرجو أنه يلاقي ربه وأنه يقف بين يديه فلتكن أعماله خالصة لله جل وعلا، هذا واحد. الثاني المتابعة، يعني أن يكون العمل على السنة، على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت بالبدع فهي مردودة، لا يقبل الله جل وعلا إلا من عمل بهذا الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أعمال تخترع بالآراء وبالعادات بالأوضاع التي يجد الناس عليها فهذه مردودة لا تنفع. لهذا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. الصلاة عماد الدين يجب أن تقام، وإقامتها أن يأتي بها الإنسان على الوجه المطلوب بخشوعها وأركانها وواجباتها وشروطها التي جاء الكتاب والسنة بها. أما إذا كان تخلف شيء من ذلك فليست مقامة، وقال صلى ولكن ما أقام الصلاة. ولا بد أن تؤتى بها في هذه الأمور، ومن شروطها طهارة والوقت واستقبال القبلة وأن يكون الإنسان مسلما وغير ذلك. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني وضعها في الموضع الذي أمر الله جل وعلا به، وضعها في الفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله جل وعلا من أهلها، لأنه جل وعلا هو الذي تولى توزيع الزكاة وتعيين أهلها. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم أهل الزكاة. وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، أيضا هذا بالإضافة إلى أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويكون تكون خشيته لله وحده، يعني خوفه لله وحده. فجمعت الآية هذه أمور الدين كلها. قال: وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الناس من يقول في القول في وقت الرخاء وفي وقت الأمن يقول آمنت بالله، ولكن إذا جاءت الشدة انتكس وصار يخشى الناس ولا يخشى الله، صار يخاف من الناس وينافقهم ولا يخشى الله جل وعلا، يكون الناس عنده في صدره أكبر من الله، وعنده أيضا يكونون أقدر من الله. مثل هذا يكون من أولياء الشيطان. لهذا قال: ومن الناس، يعني من هذه تبعيضية، والمقصود بالناس الذين زعموا أنهم اتبعوا الرسول، وإلا الذي يأبى وينفر من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا كلام معه. ولكن من هؤلاء من يقول آمنا بالله فإذا أوذي، يعني حصل له أذية من الناس، لأنه كما أخبرنا ربنا جل وعلا لما أخبر بخلق آدم وأسكنه الجنة ثم غره الشيطان ووسوس له وأمره بالمخالفة وصار يقسم له إنك إذا أكلت من هذه الشجرة أن تخلد ولا تموت، ويقسم له بأنه صادق وأنه ناصح، استنصحه فأكل منها فحصلت المصيبة. فلما أنزله الله جل وعلا هو وزوجه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو يعني بني آدم بعضهم لبعض عدو، وهذا إلى يوم القيامة. فالكافر عدو المؤمن، والمؤمن يجب أن يكون أيضا عدوا للكافر، لأن من يوالي الكافر معناه أنه يوالي عدو الله، ومن يوالي عدو الله لا يكون وليا لله. فإذا آمن الإنسان هذا ما يناسب الكافرين والمنافقين، لا بد أن يؤذوه، لا بد أن يناله ما يناله إن لم يستطيع قتله، فإن صبر صارت العاقبة له، أما إن انتكس وقدم الراحة من هؤلاء فإنه يكون هالكا. وعبر هنا بالأذى، والأذى لا يصل إلى حد الضرر، لأن الأذى يكون بالكلام والتهديد وما أشبه ذلك، بخلاف الضرر فإنه يكون بالضرب أو بالحبس أو بالقتل أو بغير ذلك. معنى ذلك أن هذا الذي يقدم الراحة عن أذية الناس من كلامهم وتهديداتهم ومخالفاتهم وغيرها أن إيمانه ليس واصلا إلى قلبه، بل هو باللسان، إيمان باللسان فقط ما وصل إلى قلبه. ولهذا قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتنة يعني أذيتهم وما يصل إليهم منهم من طلب ترك دينه وكونه يكون معهم وما أشبه، أو تهديدهم إياه، وقد يكون أكبر من هذا بأن ينال بضر إما في ماله أو بدنه أو غير ذلك، ومع هذا لا يسوغ ذلك له أن يوافقهم، بل يجب أن يظهر عداوتهم ويباديهم بالعداوة. أما إذا خالف ذلك فهو كما قال الله جل وعلا جعل فتنة الناس كعذاب الله، فيكون مثل ما قيل في المثل فر من الرمضاء إلى النار إلى جهنم، الرمضة حارة ولكنها لا تصل إلى ما تصل إليه النار. جعل فتنة الناس كعذاب الله يعني أنه آثر طاعة الناس على طاعة الله جل وعلا، وصار مستوجبا لعذاب الله الذي لا يطاق، وهذا من ضعف الإيمان وقلة، بل ليس من ضعف الإيمان بل من فقد الإيمان، كونه يفقد الإيمان نهاية. فدلت الآية على أن المؤمن إذا قال آمنت أنه لا بد أن يسمع الأذى، ولا بد أن يناله شيء من الأذى، لأن الناس ليسوا كلهم مؤمنين، وكل إنسان يود أنك توافقه وتصافيه ولا تخالفه، فإن لم تفعل وكان يستطيع أذيتك أذاك، وقد يصل الأمر إلى القتل. فلا بد أن يكون الإنسان إيمانه هو الذي يحميه بماله، أول بقوله وبفعله ثم بماله ثم ببدنه، ولا يقدم على دينه شيء، فيكون الدين هو الذي يكون متمسكا به بأقصى ما يمكن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء، يعني في آخر الزمان، غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. إنسان لابد له من معيشة تعيش بها، فخير المال في هذا الشيء الذي يتنقل يذهب به مكان إلى مكان فرارا بدين هذا، إذا لم يستطع المقاومة ولم يستطع الجهاد. ثم قال عن أبي سعيد مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. اليقين المقصود به الإيمان، كما قال ابن مسعود: الإيمان هو اليقين كله. يعني من ضعف الإيمان كون الإنسان يقدم أقوال الناس وأفعالهم ويرضيهم وإن كان في ذلك معصية، فإن هذا من ضعف الإيمان، لأن الذي إيمانه قوي يثق بقول الله جل وعلا، ويكون أيضا أمر الله عنده عظيم لا يقاس بأوامر الناس أو تهديداتهم أو بمخالفتهم، بل لا يبالي حتى وإن كان المخالف أباه أو أمه. لهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في الجاهلية من أعظم الناس برا بوالدته، فأسلم فكرهت ذلك، إن بقت على شركها، فقالت: والله إن لم ترجع إلى دينك لأترك الطعام والشراب حتى أموت، فيعيرك الناس بأن أمك ماتت بمعصيتك. قال: لن أترك ديني. ثم تمادت، ثم جاء إليها قال: اسمعي، والله لو كان لك 70 نفسا وخرجت واحدة بعد الأخرى لن أترك ديني، كلي ولا لا تأكلي. مسلم المؤمن لا يبالي بكون الإنسان مثلا يخالفه مهما كان، إذا خالفه في طاعة الله جل وعلا. قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. كل ما يحصل لك من مأكول أو ملبوس أو غير ذلك فهو رزق من الله، والأسباب التي تترتب على هذا الله هو الذي سببها، فيجب أن يكون المحمود هو الله. ولكن ما تظلم الناس، ما تظلمهم، ولكن ما تجعلهم هم الذين أعطوك الشيء وتحمدهم على ذلك، بل تحمد الله، لأن هذا شيء قد كتبه الله لك وأنت في بطن أمك، ولا يحصل شيء إلا بسبب. الله رتب الأمور على أسباب، فلو اجتمع الناس كلهم على أن يمنعوا هذا الذي كتبه الله لك ما استطاعوا. فإذن إذا حصل لك خير على يد إنسان لا تجعل المحمدة والشكر والإحسان وتعلق القلب به فقط، هذا لا يجوز، بل تشكره على حسب ما يستحق فقط، وتعلم أن هذا من الله، هو الذي سخر كل شيء، سخر السماء فأنزلت الماء، وسخر الأرض فأنبتت النبات، وسخر غير ذلك من عباده حتى تصل إليك هذه الأشياء. وبالعكس، إذا طلبت شيء من الناس فمنعت، لا تذمهم على ذلك، لأنهم عبيد نواصيهم بيد الله جل وعلا، فهذا لم يرد الله جل وعلا لك أن يصل إليك، فلا تذمهم، وإنما تقول هذا تقدير الله والحمد لله. ولهذا قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الرزق الذي كتبه الله لك لا بد أن يأتي، فلا يجوز أن تتعلق بالأسباب. الأسباب أسباب، تعرف أنها أسباب فقط، ولكن الاعتماد على الله، الاعتماد والتوكل والعبادة لله جل وعلا وحده، هو الذي سخر من يوصل هذا الشيء إليك، أو هو الذي منع ذلك بكونه جل وعلا يملك ما في قلوب الناس ويملك نواصيهم، فلا يصل إليك ما لم يرده الله جل وعلا. فعليك أن يكون ذمك وحمدك، ذمك لمن خالف أمر لما خالف أمر الله، وحمدك لله جل وعلا حتى تكون مؤمن، وإلا لا يكون الإنسان كذلك. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وصار خاسرا لم يتحصل على طائل. فهذا لأن من سنة الله جل وعلا، سنته في خلقه أن الجزاء من جنس العمل، فهذا من الجزاء المعجل الذي يراه الناس ولكن لا يعتبرون. ورضا الله لا يحصل إلا بطاعة رسوله واتباعه والقيام بشرعه، أما طاعة الخلق وإن حصل شيء منها لا بد أن يكون آخرها معكوسا على صاحبه، لا بد، ولا بد أن يحصل له خلاف ما أراد، عكس ما أراد. لهذا قال من التمس، والالتماس هو الطلب، قد يكون طلب بسهولة وقد لا، وقد يكون بحرص. التمس الشيء يعني قد يكون بالغ في طلبه وتحصيله، فإذا التمس رضا الناس بمعاصي الله بأن يرتكب معاصي فهذا تنعكس عليه أموره ويأتيه خلاف ما أراد. قد يبتلى ويحصل له شيء من المنافع في مبدأ الأمر ولكن لا يستمر، لا بد أن تكون عاقبته وخيمة، لا بد، لأن هذا خبر لا يتخلف مخبره، عن الواقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وبالعكس إذا كان الإنسان لا يبالي بسخط الناس في ما يفعله لله، ما هو في كل شيء، المساخط الناس بغير أمر من أمور الله ما تجوز. بل إذا كان الناس يخالفونك في أمر الله لا تبالي بهم ولا تنظر إلى رضاهم. وهنا عبر بالناس، قال الناس حتى يدخل فيه القريب والبعيد والصديق وغيره، لا يبالي بأحد. إذا كان الأمر لله جل وعلا يجب أن يقوم به ويتمه وإن سخط الناس. وكذلك إذا كان الناس يرتكبون المعاصي والمخالفات لا يبالي بإسخاطهم طلبا لله، ولكن يجب أن يكون الإنسان يعمل ذلك بحكمة، لأن المقصود إصلاح الناس، ما هو المقصود إيجاد العداوات، المقصود الإصلاح، أن يصلح الناس. وأنت إذا قابلت الرجل مثلا وقلت يا عاصي يا ظالم يا كذا وكذا لن يسمع لك، يجب أن يكون الكلام برفق وبأدب بسهولة حتى يستجيب، لأن المقول المطلوب الاستجابة، لأن النفوس جبلت على الانتصار. إذا قلت له ظالم قال لك أنت الظالم وإن كان ظالما. فالمقصود أن العبد يجب أن يكون مسعاه وأمره وقوله وباطنه وظاهره كله لله جل وعلا، يعمل لله جل وعلا حسب أوامره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان بهذه الصفة نصره الله جل وعلا وسهل له الأمور، والذين مثل يسخطون عليه سوف يرضون عنه، يرضيهم الله عنه. ولهذا قال ومن التمس سخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا أمر يشاهد في الناس لمن اعتبر، يكون مشاهدا فهو خبر يتفق مع الواقع، وهو مثل ما سبق أنه على سنة الله جل وعلا في خلقه أن الجزاء من جنس العمل، وهو من الأمور المعجلة، وما يؤخره الله جل وعلا أعظم، سواء كان الإنسان من الطائعين أو كان من العاصين، فإن كان من العاصين فالعذاب أعظم فيما بعد، وإن كان من الطائعين فالثواب والخير أعظم فيما بعد. نعم. قوله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين جنده وأولياءه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. يعني حذف المعروف المعلوم هذا أمر عرف أنه من الفصاحة والبلاغة في لغة العرب، إذا كان ذلك معلوما حذف، فحذفت الباء هنا ليخوفكم بأوليائه، يعني يخوفكم أولياءه، يعني حتى تخافوهم وتتركوا أمر الله جل وعلا أو تتركوا جهادهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال: فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان، وسبب نزول هذه الآية مذكور في التفاسير والسير. قال قوله: قوله من سبب شروط كمال الإيمان، ليس كمال الإيمان فقط بل من الإيمان الواجب، لأن الكمال قد يقصد به الكمال المستحب، وقد يقصد به الكمال الواجب الذي إذا تركه الإنسان يكون معذبا، فهنا مقصوده هنا الكمال الواجب الذي يجب على العبد، إذا ترك هذا الكمال أن يكون معرضا لعذاب الله جل وعلا. نعم. قال قوله: وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد. هذا هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما عمر جعل أعمدته النخل، يعني نبوع النخل، النخل التي قطعت لأنه كان حوشا ليتامى من بني النجار، فقال لهم: ثامنوني فيه، يعني اذكروا ثمنه حتى أعطيكم إياه، فقالوا: لا، نقدمه بلا ثمن. فقال: لا، لا بد أن تذكروا ثمنه. اشتراه صلى الله عليه وسلم، ثم كان فيه نخل فقطع النخل فجعل جذوع النخل أعمدة، وسعف النخل سقف، فكان إذا جاء المطر خر. ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فقال: خرجت ليخبركم بها، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع العلم بها، وعسى أن يكون خير، وقد رأيتني في صبيحتها أسجد على ماء وطين، أو أسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد: فلما كانت ليلة 21 من رمضان جاءت سحابة فأمطرت، فخر السقف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر رأيت أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته. وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحاشى من السجود على ماء ولا على طين ولا على تراب، لأن السجود لله جل وعلا ويذل العبد، وإذا كان بذلك كان أبلغ في ذله. ولهذا كان أبو سعيد يقول: إن ليلة القدر هي ليلة 21 لهذا الخبر، والمقصود أنه إذا جاء المطر خر لأن سقفه الجريد والطين، وهو في ذلك الوقت أعمر منه اليوم، لأنه في ذلك الوقت يعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا المقصود، يعني عمارته بالطاعة، ولا ينافي هذا كونه يعمر العمارة البناء أنه خير وفضل وأنه مطلوب، ولكن نقول إن العمارة الحقيقية التي أرادها الله جل وعلا في هذه الآية هي عمارة الطاعة. ولهذا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ومعلوم أن المساجد الآن وقبل الآن وفيما يعمرها الطائع والعاصي والمنافق وغير ذلك، وربما يعمرها إنسان يريد أن يثنى عليه فقط، أن يقال هذا مسجد فلان، هذا ليس طاعة لله جل وعلا، ولكن الطاعة الذي عمارة أن يكون العمل كله خالص لله جل وعلا. نعم. قال: فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. قوله: ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: الإيمان المطلق في إيمان مطلق وإيمان مقيد، المطلق الذي لم يقيد بالعمل، فقوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يقل وعملوا الصالحات، والمقيد الذي قيد بالعمل، بالعمل الصالح. وقد جاء في كتاب الله عدة آيات أطلق الإيمان وجعل الجزاء لها جنات عدن ورضا الله، والإيمان كان مطلق، مؤمنين أو المؤمنات. إذا قال إن الله يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا ورضوان من الله أكبر، كذلك قوله إن المؤمنين والمؤمنات، ولم يقيد ذلك بالعمل. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الدين كله، أما إذا قيد بالعمل فإما أن يكون القيد لأنه إما يكون بدل أو يكون للاهتمام به، أنه لا بد من ذلك، يبين أنه لا بد من هذا. نعم. قوله: ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. يعني يخشى الله، يخشى في ذلك كله الله جل وعلا، لأن القضاء لله جل وعلا والتصرف لله جل وعلا، ما في صفة تقوم بنفسها من صفات الله. فيقول مثلا: أخاف مثلا عذاب الله، يعني خوفه من الله، وخاف من قدر الله، يعني خوفه من الله، ليس من قدر بالصفة فقط. نعم. قلت: لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئة الله وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. يعني هذا عبودية القلب، يعني ولهذا قلنا إنه الخوف الغيبي، الغيبي يعني الذي يركو في القلب، وتخاف الشيء وإن كان بعيدا عنك وليس حاضرا، وينافي الأسباب، لأن الإنسان يخاف من الظالم يظلمه، يخاف من السبع، يخاف من حائط يسقط عليه، حائط مائل. وقد قال الله جل وعلا في كليمه موسى: خرج منها خائفا يترقب. فالخوف الطبيعي ما يلام الإنسان عليه، كونه يخاف من شيء ظاهر يعني يقع فيه، ولكن الخوف من الغيب، إنسان يخاف من الجن، يخاف من هو غائب عنه، يخاف من الميت، يخاف أنه خالف أمره كذا وكذا، هذا شرك، شرك بالله جل وعلا، لا يجوز أن يقع من المسلم. نعم. قوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة، لأن الأصل في عسى للترجي، يقول عسى أن يقع كذا وكذا، عسى أن لا يقع كذا وكذا، هذه للترجي. وهذا يقول الترجي هو طلب شيء غير محقق، ما تدري، وأما ربنا جل وعلا فلا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء، يعلم الذي لا يكون إنه إذا كان كيف يكون. فلهذا قال كل عسى في القرآن واجبة، يعني ليست للترجي الذي يكون واقعا من الخلق، هذا معنى واجبة. نعم نعم، يعني أن مرادها ومقصودها سيقع. نعم. قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. قال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما ألا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه، والفتنة الابتلاء والاختبار. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. لازم لابد أن يحصل له الألم، ما يلزم من هذا، قد يعافي الإنسان جل وعلا عبده في الدنيا والآخرة. لهذا طلب العافية ومن الله جل وعلا وسؤاله إياها أمر جاء به الشرع، جاء به، أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم: وسألوا ربكم العافية. العافية، وقد يحصل الإنسان في عافية، يعافى في دنياه ويعافى في قبره ويعافى في مبعثه ويعافى بين يدي ربه جل وعلا، هذا من نعم الله. ولكن الغالب، لأن الشيء يطلق على الغالب، أو يعني إذا مثل قال إنه لا بد أن يحصل أنه لا يخرج من ذلك أحد، ولكن الغالب أنه لا بد أن يكون كذلك. نعم. قال: والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير له الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم تصورات وإرادات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، إلى أن قال: فالحزم. لا بد أن يحصل له منهم، على ما قال في العلماء في الحديث، لأن الله جل وعلا إذا أرضاهم بسخطه أسخطهم عليه وسخط عليه، فيحصل له سخط الله وسخط الناس، فيصبح مفلس من الناحيتين. نعم. إلى أن قال: فالحزم، كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية رضي الله عنهما: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم، وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، يعني لا بد من الصبر، لا بد للإنسان أن يصبر، وقد يحصل له، يعني لأن هذه الدنيا لا يمكن أن تكون صافية أبدا، ما تصول أحد، إن لم يحصل لك عذاب بأيدي الناس حصل لك عذاب بالمرض، وإلا بالعواز، وإلا بغير ذلك. وقد يكون يجمع بين الإنسان بين هذا وهذا، قد يجمع له، والنهاية الموت لا بد منه، يعني ليس فيها بقاء. فلهذا يكون يعني من الحزم الاستعداد للموت، والعمل بكل ما يستطيع الإنسان بطاعة الله جل وعلا، والابتعاد عن معاصيه، لأنه